لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم نبدأ الحديث من القسم المتعلق بالمباحات، أي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات. سبق الكلام عما اختص به صلى الله عليه وسلم في الواجبات، وما اختص به في المحرمات، وأيضا سبق الكلام عن ما اختص به في الفضائل والكرامات. بقي لنا من الكتاب هذا القسم، وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم من المباحات أو في المباحات، وهو من أطول الأقسام في الكتاب. فذكر للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى فيه مسائل كثيرة. قال: وفيه مسائل. المسألة الأولى، قال: الوصال في الصوم. هذه أول مسألة، ونحن معنا اليوم أكثر من مسألة لو تيسر الوقت إن شاء الله تعالى. والمسألة الأولى كما أشرنا الوصال في الصوم، والثانية الصفي من الغنيمة، يعني اختص بالصفي من الغنيمة، وسيأتي التوضيح على ذلك. أيضا من ذلك الاستبداد بخمس الخمس من الفيء والغنيمة. هذا إن تيسر لنا أن نتناول هذه المسائل الثلاثة مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات. قال: المسألة الأولى، الوصال في الصوم. قال: الوصال في الصوم أبيح له صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالوصال في الصوم هو أن يواصل النبي صلى الله عليه وسلم صوم اليومين والأكثر دون طعام أو شراب، أن يواصل صيام اليومين والثلاثة وأكثر دون أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا، يعني اليوم بالنهار اليوم بالنهار، يواصل ذلك يومين أو ثلاثة أو أكثر. فكان هذا الوصال من خصائصه صلى الله عليه وسلم على قول كثير من أهل العلم. قال القضاعي، يعني وهو أحد أئمة الشافعية، قال القضاعي: دون غيره من الأنبياء. يعني هذه الخصيصة له وحده ولم تكن لغيره من الأنبياء، اختص صلى الله عليه وسلم بأنه أبيح له الوصال في الصيام، أن يواصل اليومين والثلاثة والأكثر، وهذا شيء شق جدا. نعم. قال: واختلف في حقنا. هيتعرض المسألة أيضا بشيء من التفصيل لبيان الخصوصية من عدمها. قال: واختلف في حقنا، يعني هل في حقنا إحنا المسألة دي حرام؟ عشان كده يقوى الكلام بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو هي درجة دون الحرام حتى الكراهة، ولا هي مباحة، أم هي مباحة للأمة، أو يعني أمر الوصال مباح للأمة. الحقيقة لو قلنا بالوصال أو أن الوصال مباح في حق الأمة لما كان للكلام عن الخصية خلاص وجه. لماذا؟ لأنه إذا كان مباح للأمة يبقى ما فيش خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الذي يقول بالخصوصية لابد أن يقول بحرمته على الأمة، أو على الأقل بكراهته في حق الأمة، يقول أنه ده محرم على الأمة، يا إما يقول أنه مكروه في حق الأمة لبيان الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لما قيل له إنك تواصل، يعني تواصل الصيام، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، قال متفق على صحته. والإمام البخاري رحمة الله عليه أخرجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل، طب ما أنت يا رسول الله بتواصل الصيام. قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى. وفي الرواية الأخرى قال إني أبيت أطعم وأسقى، وفي الرواية الأخرى قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهنا لابد أن نستبعد ما قاله يعني أحد العلماء وهو كلام باطل، وهو أنه يبيت عند ربه فيطعمه ربه فيستغني بذلك بالطعام الذي أكله عند ربه. هذا كلام لا يصح، لأن هذا ينافي كونه صائما، ينافي كونه صائما. إزاي هو أصلا بيأكل ويقول أنا صائم، أنا بأواصل الصيام ونحو ذلك. ولذلك إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، ليس الطعام المادي اللي هو الأكل والشرب ونحو ذلك، لا، إنما المقصود إني أطعم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أن يعني أنوار الوحي ويعني فيوضات يعني هذا الوحي وما يكون من يعني رحمات الله سبحانه وتعالى في قلبه، وما يكون من فيوضات الوحي في قلبه صلى الله عليه وسلم، ما يستغني به عن الطعام والشراب. وده شيء ملموس في عالم الحياة الدنيا في الناس، نتجد الإنسان أحيانا بعض الناس إذا سر ويعني جاءه ما يسره وشغله فترى ينشغل عن الأكل. يعني بعض الناس لما يكون عنده شيء يسره جدا مثلا، والشيء ده من كثرة فرحته بيه مشغول بيه ما بيأكلش، يعني معذرة في التعبير، يعني أحيانا بعض الناس إذا جلس إلى حبيبه ينسى الأكل والشرب، خلاص هو مع حبيبه وقاعد مع حبيبه، خلاص مش عايز حاجة تاني، فينسى الطعام والشراب، وممكن يقعد اليوم كله ما يأكلش ويشرب. ليه؟ هو عنده ما شغل قلبه عن الطعام والشراب المادي. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني شغل الله عز وجل قلبه بأعظم المعاني وفيوضات الوحي. ولذلك يقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وفي الرواية الأخرى عند مسلم قال أنه نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم بدأوا برضو ينفسوا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حتى أبوا أن ينتهوا. يعني خلاصة الكلام أن هذا الحديث الأخير خصوصا أخذ منه أكثر العلماء جوازه في حق الأم، جوازه لأن هم فعلوا وهو ما قال لهم حرام، لكن كان يريد ألا يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه. وعليه لو قلنا بأن الوصال في حق الأمة لا يصل إلى التحريم وربما يكون مكروها على قول البعض أو خلاف الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد منهم أن يواصلوا، رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم عليهم. طيب هل يبقى هنا القول بالخصوصية؟ الجواب نعم، يعني حتى وإن لم نقل بالتحريم وقلنا حتى بالكراهة أو بخلاف الأولى، فإن هذا لا يمنع الخصوصية، لأنه إذا كان في كراهة أو في الأفضلية إنه ما يعملوش كده خلاف الأولى، يبقى إذن هو صلى الله عليه وسلم مختص بذلك، أما هم الأحسن ما يعملوش كده لأنه ده في مشقة عليهم كبيرة جدا. أما هو فهو يطعمه ربه ويسقيه صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله قال كذا قال الشافعي والجمهور أنه من المباحات في حق الأمة يعني. وقال الإمام هو قربة في حقه. والتحقيق في الحقيقة أن جمهور العلماء ما قالوش مباح كده على إطلاق، وإلا التحقيق أنه الأكثر على أنه خلاف الأولى، وأن الأولى ألا يفعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد لهم ذلك ألا يفعله. قال وقال الإمام يعني الجويني هو قربة في حقه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان في صحيحه وفي هذا الحديث دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه كلها باطل. هي دي مسألة فرعية بس وجبها زي فايدة. يقول ابن حبان رحمه الله في صحيحه بيقول بناء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام اليومين والثلاثة والأربعة وأكثر. فابن حبان بيقول يفهم من ذلك أن الأحاديث والأخبار المروية في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه من الجوع أحاديث بطلة. إيه وجه الاستدلال عنده هنا؟ هو أصلا بيقعد بالثلاث وأربع وخمس أيام وأكثر ما بيأكلش صلى الله عليه وسلم، يواصل الصيام. طيب يبقى يربط على بطن حجر ليه؟ كأنه بيقول كده يعني، يبقى الـ الـ الـ الـ الأخبار المروية في أنه كان بيربط على بطن الحجر ساعة ما يجوع لأخبار غير صحيح، لأنه هو صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يومين وثلاثة واربعة وخمسة متصلة وما كانش بيربط فيها حجر ولا حاجة. نعم. طبعا هذا الكلام فيه نظر، كلام ابن حبان فيه نظر. قال وإنما معناه بيكمل كلام ابن حبان يعني بيقول وإنما معناه الحجز لا الحجر، والحجز طرف الإزار. بيقول لا الأخبار دي حتى لو كانت مروية صحيحة في تصحيف، اللفظة مش الحجر، اللفظة الحجز. بيقول يعني اللي هو طرف الإزار، إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيحفر الخندق كما يروي الصحابة قد ربط على بطنه الحجر، فيقول لا دي مش الحجر دي الحجز، ربط على بطنه طرف الإيش الإزار عشان يتقوى فقط على العمل. قال إذ الله عز وجل كان يطعم نبيه ويسقيه إذا واصل، فكيف يترك جائعا مع عدم الوصال حتى يحتاج على شد حجر على بطنه وما يغني الحجر عن الجوع؟ ده كلام ابن حبان رحمه الله. قال ابن الملقن قلت قد ذكر هو يعني ابن حبان في صحيحه حديث ابن عباس، بيقول له يعني ده انت ذكر في صحيحك حديث ابن عباس اللي فيه موضوع الحجر. قال خرج أبو بكر فيه موضوع شدة الجوع، شدة الجوع وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصيب شدة الجوع ويتعب منه. قال خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد فسمع بذلك عمر يعني، فخرج هو كذلك فقال يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ عمر بيسأل أبو بكر يقول له أنت إيه اللي خرجك هذه الساعة؟ قال ما أخرجني إلا ما أجد من حاق الجوع، من حاق الجوع. قال وأنا والله ما أخرجني غيره فقوما. هو في اختصار كده في لفظ الكلام إنه تقديره إنه النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم بعد ذلك فقال ما أخرجكما، فقال ما قال ما أخرجك يا رسول الله؟ قال ما أخرجكم، اللي خرجني هو اللي خرجكم، ما أخرجني غيره يعني غير اللي هو أخرجكم، وهو حاق الجوع اللي أخرجني شدة الجوع. قال ثم ذكر ما في الحديث. فهو ابن الملقن بيقول لابن حبان ده أنت في صحيحك ذكرت الحديث اللي فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلع وقابل أبو بكر وعمر وهم الثلاثة الجوع شدد عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خصوصا الجوع يشتد حتى أنه يجد ألم الجوع، فازاي تقول انه ده حديث الحجر دي تعتبر باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعانيش من الجوع خالص خلاص. ليه؟ لأنه كان بيواصل 3 و4 و5 أيام، فما تفرقش معاه المسألة في الجوع. نعم. قال تنبيه: قد اشتهر عند كثير أو عن كثير من العلماء الوصال، السلف بعضهم كان يواصل، فلعل وصالهم جاء من غير قصد إليه، بل اتفق ترك تناول المفطر لغفلة عنه أو الاشتغال بالاستغراق في المعارف. هو بيوجه أن بعض السلف كان بيواصل الصيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لعل بعضهم كان لكثرة اشتغاله بالعلوم والمعارف ونحو ذلك. ونحن نشاهد الترك عند اشتغال القلب بما يسر أو يحزن. الناس لما بينشغلوا بما يسرهم أو يحزنوا ممكن يسيبوا الأكل ويزهلوا عنه. نعم. قال: فكيف بذلك؟ قال: على هذا تكون الخصوصية له صلى الله عليه وسلم على كل أمتي لا على أحد أفرادها، والنهي توجه بحسب المجموع لأنه مشرع، نبه عليه صاحب المطلب. خلاصة المسألة أن الوصال تثبت أو يثبت فيه الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقل درجات ذلك أنه على أصح أقوال العلماء أنه خلاف أولى، أنه خلاف أولى، يعني الأولى للأمة ألا توصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم ألا يفعلوا، أراد منهم ألا يفعلوا، وعليه هذا يدل على ثبوت الخصوصية في حقه هو صلى الله عليه وسلم. أما مسألة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبوش الجوع أبدا بناء على أنه كان بيواصل كما يعني قال ابن حبان، هذا فيه نظر من جهة أنه لا يمنع أنه صلى الله عليه وسلم في فترات كان يصيب شدة الجوع أنه صلى الله أسف لا يمنع أنه كان يواصل، أنه في فترات من عمره كان يصيب شدة الجوع، كان يصيبه شدة الجوع، لكن لما كان ينوي التعبد بهذا الجوع كان ينشغل بما يملأ الله به قلبه، لما كان ينوي التعبد بهذا الجوع، بخلاف ما لو كان هو ما ينوي تعبدا، زي مثلا يوم الخندق ما كان ينوي تعبدا، وكذلك لما خرج لقي أبا بكر وعمر ما كان ينوي تعبدا بهذا الجوع لله سبحانه وتعالى، ولذلك وجد شعر بالجوع من ذلك. هذه المسألة الأولى من الخصائص معنا اليوم. أما المسألة الثانية يعني فيما يتعلق بالمباحات، أما المسألة الثانية قال: اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل قسمتها، اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل قسمتها. إن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته في المباحات إنه إذا غنم الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياتهم أنه له شيء اسمه الصفي. الصفي يعني أنه يصطفي شيء من الغنيمة، هذا من باب الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يرفع من شأنه وقدره، أنه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الغنيمة، فإذا اختار شيئا منها واصطفاه لنفسه هذا حكم شرعي يختص به هو صلى الله عليه وسلم، إنه هو له الصفي من الغنيمة، إنه يجوز له أن يصطفي من الغنيمة ما يشاء. قال: من جارية أو غيرها، يعني مثلا يصطفي جارية من السبي، يصطفي سيف مثلا، يصطفي دابة مثلا من الدواب. نعم. قال: ويسمى المختار الصفي، يسمى الشيء المختار ده يسمى الصفي والصفية، والجمع الصفايا. قال: ومن صفاياه، سبحان الله، صفية من أشهر يعني صفايا النبي صلى الله عليه وسلم، صفية رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصطفى كم مرة من الغنائم حاجات، أشهر شيء اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب، اصطفاها واعتقها وتزوجها، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنها من الصفي، إن صفية كانت من الصفي، وأخرجه عن قتادة أيضا. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر المالكي قال سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار، يعني سهم الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم ده مشهور جاءت به الأدلة، معروف عند أهل العلم، لا يختلف أهل السير في أن صفية منه، لا يختلف أهل السير أن صفية بنت حيي كانت من هذا من الصفي، وأجمع العلماء على أنها خاص به، على أنها الصفي يعني خاص به صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ هذا ليس لغيره صلى الله عليه وسلم، يعني ليس حتى للأمراء ولا الحكام من بعده ولا الخلفاء، لأن بعضهم قال حاجة شبه كده، لكن الصحيح أنه ليس لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له صفي من الغنيمة، فهذا له وحده صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن قال قلت حكى القرطبي عن بعض العلماء أنه قال هو للأئمة بعده، قال حكى القرطبي عن بعض العلماء أنه قال هو للأئمة بعده، وده قول ضعيف جدا جدا جدا، والصحيح أنه سهم الصفي ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو نفسه ابن الملقن نقل كلام يعني الكلام السابق، نقل كلام أبو عمر بن عبد البر قال وأجمع العلماء على أنها خاص به، يعني أبو عمر بن عبد البر نقل إجماع على ذلك أن الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لغيره لا خليفة ولا أمير من بعده. قال واعلم أن في الصحيح أيضا أنها صارت لدحية الكلبي فاشتراها بسبعة رؤوس، فيحتاج إلى تأويل ما قاله أهل السير أو إلى تأويلها يعني الرواية، وقد يجاب أن الشراء ليس على حقيقته، وذكر الرافعي أن ذا الفقر، طيب خلي ذا الفقر دلوقتي، يقول هو واعلم أن في الصحيح أيضا أنها صارت لدحية الكلبي، قصة صفية جت إزاي يعني، بيقول أن في ورد في الصحيح أنها صارت لدحية الكلبي، يعني مثلا عند البخاري رحمه الله تعالى قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بنت حيي بسبعة رؤوس، قال وخالفه عبد العزيز ابن صهيب وغيره عن أنس فقال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع سبي خيبر جاء دحية فقال أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الجارية التي تعجبك، قال فأخذ صفية بنت حيي، إنه دحية الكلبي أخذ صفية بنت حيي، فقيل يعني بعض الناس قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير لا يصلح إلا لك، إن الأفضل إنها تكون عندك، وده يعني في مراعاة جانب دعوي عظيم جدا، وهو إن دي بنت ملوك، فلو أخذها بعض غمار المسلمين كأن ظاهر الحال إن الإسلام بيهين أولاد الملوك، فإكرامها مطلوب لأن في تأليف لقلبها للدخول في الإسلام، فقالوا يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير لا يصلح إلا لك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لدحية خذ جارية من السبي غيرها، خذ جارية من السبي غيرها، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سبعة أنفس بعدها، يعني خد جارية في اليوم ده وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سبعة أنفس، كل ده نوع من إيش؟ لأجل إرضاء هذا الصحابي، يعني يشعر أنه ما أخذ ذلك منه حرمانا له من شيء، طبعا الصحابي رضي الله عنه يعني طابت به نفسه، طابت بها نفسه، لكن الشاهد من ذلك يعني أن صفية كانت صفي بعدما يعني أخذها دحية، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها دي بنت ملوك ما ينفعش تكون إلا عندك، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم صفيا له، وده حق النبي صلى الله عليه وسلم يبقى له صفي مما يشاء من الغنيمة. قال وذكر الرافعي أن ذا الفقار كان من الصفي، أن ذا الفقار، إذا الفقار ده اسم سيف، اسم سيف، سيف أعجب النبي صلى الله عليه وسلم جدا، كان السيف ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا الفقار. وروى أحمد والطبراني والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام تنفله يوم بدر، إن خذوا من الغنائم بتاعة بدر، من الغنائم بتاعة بدر. قال الترمذي حسن غريب، وأخرجه الحاكم، وقال إنه صحيح الإسناد. قال والأخبار أنه من خيبر واهية، في بعض الأخبار أنه هو ذو الفقار ده خذوا يوم خيبر، لا الحديث ضعيف. وفي الطبراني الكبير من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أن الحجاج بن علاط أهداه له، لكن الإسناد ضعيف. قال والفقار مفتوح الفاء، قال الخطابي والعام تكسره الفقار. قال وأصل الفقار عظام الظهر، ومفرده فقارة بالفتح وفقرة. قال ابن الأثير في نهايته خرزات الظهر. قال وفي حديث زيد بن ثابت ما بين عجب الذنب إلى فقاره 31 دينارا. قال فائدة، هذا السيف كان للعاص بن منبه، ذو الفقار ده كان لواحد من المشركين يعني اسمه العاص ابن منبه. قال كان هذا السيف للعاص بن منبه أولا فقتل وأخذه عليه الصلاة والسلام، زي ما خد الناقة بتاعت أبو جهل. أبو جهل يوم بدر لما المسلمين جمعوا الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم خد ناقة أبو جهل، وعلشان كده لما جه يدخل مكة دخلها على الناقة بتاعت أبو جهل. نعم. قال وأعطاه لعلي رضي الله عنه وانتقل في أولاده، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذا الفقار هذا لعلي وبقي في أولاد علي من بعده. قال الأصمعي عند الرشيد، قال ورآه الأصمعي عند الرشيد، الأصمعي اللي هو الأديب اللغوي النحوي المعروف، قال ورآه الأصمعي عند الرشيد متقلدا به وبه 18 فقارا. وحكى الإمام قبل كتاب قسم الصدقات وجهين في أن الصفي كان للنبي صلى الله عليه وسلم خارجا من سهمه، أو كان محسوبا عليه من سهمه. يعني يقول في وجهين عند الشافعي، هل الصفي بيتحسب من السهم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خارج السهم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ في وجهين في المسألة. يعني خلاصة الكلام أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات أن له ما يسمى بالصفي من الغنيمة أو الفيء، يأخذ ما يشاء صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه هذا الشيء. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا يعني مما يذكر في يعني متاع الدنيا، يعني أغلى صفي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم هو صفية رضي الله عنه، وكان يراد من ذلك إكرام صفية تأليفا لقلبها وتأليف قومها على الإسلام، وتأليف قومها على الإسلام. أما المسألة الثالثة وهي الاستبداد بخمس من خمس الفيء والغنيمة، هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.